بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم تفصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين. وهذا في الحقيقة يرجع إلى تفصيل ما سبق، أن مدة ما مكث في مكة 13 سنة، 10 قبل المعراج و3 بعد المعراج و10 في المدينة، يوحى إليه بقية الشرائع في المدينة، بل كافة وعامة وأكثر الشرائع إنما أوجبت عليه وأمر بها وهو في المدينة، إنما في مكة شيء قليل. في مكة قيامه وغايته إنما هو الأمر بالتوحيد والدعوة إليه والنهي عن الشرك والتحذير منه. فهذا عرفناه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله، فهذا كله من جملة معرفته ومعرفة تأريخه، معرفة تأريخية ومعرفة دينية. وكان عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم 63، 40 قبل البعثة و23 بعد البعثة، وهذه انقسمت إلى قسمين: قسم بمكة وهو 13، وقسم في المدينة وهو 10. والذي بمكة قسمان: قسم قبل فرض الصلاة كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، والقسم الآخر أوحي إليه بعض شرائع الإسلام كالصلاة. المقصود عرفنا أن هذين السطرين أنها من جملة بحث معرفته صلى الله عليه وسلم، التي هي أحد أصول الدين الثلاثة: أحدها معرفة الرب، والثاني معرفة دين الإسلام، والثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وجنس معرفته صلى الله عليه وسلم أصل عظيم، لأنه هو الواسطة في التبليغ، فكانت معرفته أمرا عظيما. فإن طريقنا إلى ربنا في معرفتنا ما خلقنا له هو صلى الله عليه وسلم، فإن به عرفنا أن الله عرفنا بما خلقنا له على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت معرفته هي الأصل الثالث. ومعرفته صلى الله عليه وسلم تشتمل على أشياء وأمور عديدة، وعرفنا أن بعضها أهم من بعض، وأن أهم ذلك هو معرفة ما بعث به. فمعرفة الإسلام من معرفته صلى الله عليه وسلم، لكنه هو أهمها، وهنا ذكره في جملة معرفته صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.